وهتيجي عدمك اولادك وزوجتك ومالك وكل شيء هتبكي بكاء كما يكون في فلسطين. ده هناك بقى عصابات اخرى. ان اخوة لنا هناك يقاتلون ويقتلون ويحدث ما انتم اعلم به، ونحن هنا نفكر في الغداء والعشاء والافطار والنزهة والفسحة والفيلم والمسلسلة. انا لله وانا اليه راجعون. دي لسه لها عصاباتها بقى جاية، ودي سنة ربانية. عندما نترك ابطالنا هؤلاء بهذا الخذلان، هل اقول انا نعرف مستضعفون والا لنعلم؟ نعم نعم نحن مستضعفون، ولكن هل استضعف قلبك؟ اذا كانت قد استضعفت يداك، هل استضعف قلبك؟ فاذا كان قلبك فعلا لن يستضعف، هو لن يستضعف، ولا يمكن لاحد من البشر ولا من الخلق اجمعين ان يستضعف قلب انسان. فلا بد لك ان يكون قلبك منضبطا بالضغط الكافي لاحداث الانفجار في اللحظه المناسبه. اقل ما يكون ان تستمر في تذكير الناس بالمقاطعه للسلع اليهوديه الامريكيه، اقل ما يكون. انما انت جاي تمييز وعايزين نقول اوتر وبعدين هو بعدين ثم. هي المساله فقط مجرد كلمات ما تستعملوش مع كذا او كذا، هي كده المساله خلصت. كلا، ان ابنائك سيعارضونك لانهم لا علم لهم، لانك لم تواجه اليهود بالطريقه السميه، لم تعلمهم خطوره الامر. واذا اطاعوك يوما على شراء البوز والكراتيه والكلام ده وما شابه، لن يطيعوك في اليوم الثاني، وانت مخطئ، انت اللي تتحمل المسؤوليه. لماذا؟ اذا المكان عندك تريد ايه؟ استقامه، امتداد، وجهاد ايضا، ومجاهدة وصف ومصادرة ومرابطة. وتريد لاننا بعد اسبوع العزيمة تضعف وتنفك العزائم، وعند ابن كما قال سعود ريما العزيز القديم، والدم لا يزال يهراق حول المسجد الاقصى. الان يمنع امثالكم من الصف المسجد الاقصى بقوة اليهود، ومع ذلك لا احد يحرك ساكنه. فانكشف المقصود وصبحت الخيانة في العالم الإسلامي. حكام لا يريدون إلا دنيا، ولو آمنوا باليوم الآخر لتغير الموقف. فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والشعوب أسود منها، لأن القاعدة كما تكون يولى عليها. نعود إلى درسنا، هو الطريقة الإسلامية في مواجهة اليهود. هذه الطريقة من أول ما فيها أن تتدارس النفسية اليهودية كما جاء في كتاب الله وهدي رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم مفاتيح الشخصية اليهودية كمفاتيح، لأن دراسة ذلك يأخذ وقتا طويلا جدا. وأكبر مساحة في القرآن إنما أفردت للعقائد وللقص عن بني إسرائيل، يذكرهم الله تعالى في 50 سورة بالتفصيل وفي غير ذلك بالإجمال. نستطيع أن نتوقف مع سورة أعراف زمنا لنرى العجب من ذكروا عن بني إسرائيل في سورة أعراف، ونستطيع أن نتوقف معهم في سورة المائدة زمنا بل أزمانا لنرى العجب، أو في سورة البقرة أو في سورة طه أو في آل عمران أو في النساء، عندما تذكر أنك ترى العجب من ذكر بني وفي سورة يعني حدث ولا حرج، سورة الظاهرة وفي سورة الإسراء وفي غير ذلك. إذا المسألة تتعلق بالعقيدة كما بينا وفيما مضى. فمن المواجهة الإسلامية مع اليهود أن نتعرف على اليهود، ما نفسيتهم العجيبة الخبيثة هذه، كيف يتصرفون، كيف نتهادن معهم إن اضطررنا إلى الهدنة لالتقاط الأنفاس وكسب الوقت وإعداد القوة، ريثما نعود لذكهم فشرد بهم تقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. فريثما نعود الى القوه، يبقى كيف نهادنهم؟ كيف تكون الهدنه؟ اذا افرضنا معهم هدنه لا نبرمها الا ونحن على علم بالنفسيه اليهوديه. فاذا اقبلنا على ابرام هدنه معهم وابرام اتفاقيه مع اليهود ولسنا على هذا العلم الذي اخبرنا علام الغيوب به سبحانه وتعالى عز وجل،

هم يقشروا بس عن نفسي. ايه الذل ده؟ طب ما انا قلت لك ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، هم الاذلون. بس الا بحل من الله ولا حل من النفس. وانتم الاعلون ان حكمتم شرع الله، ان اتبعتم الطريقه الاسلاميه في مواجهته، ان كنتم مؤمنين. اما وقد اتخذتم القران مهجورا وتغير حالكم واخرجتم الاسلام من المعركه بيننا بينكم وبين اليهود، اشربوا بقى، اشربوا هذه النتائج. ان اذلكم الله للاذلين على هذا النحو، فلهم في الطرق ما لا يعلمه الا الله لاحداث الالحاد المطلق في العقائد. وذكرت شيئا من كتاب الله يتعلق بهذا في الدرس الماضي من الايات، سواء من استواء احتكار الجنه، من الاستعانه والاستكثار بالنار، من التطاول على الملائكه، من الاستكثار بالوحي والكتب الالهيه، سواء من الوقاحه الدائمه مع الرسل، من تكذيب الرسل، من كراهه الرسل، ومن قتل الرسل. كل ذلك يدخل في باب الالحاد المطلق. لكنك لو قرات يا اخي الكريم، لو قرات هذه الفضائح الموجوده في التلمود، ليس الخبر كالمعاينه، لعلمت ماذا اريد ان اقول لك. وذلك ساتيك باشياء، ببعض النصوص الموجودة عندهم في توراتهم المحرفة والموجودة عندهم في التلمود، لتعرف فكرة عن الالهيات والنبوات والمعاد. في سورة عنكبوت بينا الذكر عن الالهيات وعن النبوات وعن المعاد. وموسى اتى بهذا الدين، ان الدين عند الله الاسلام. فموسى اتى بهذا الدين، وعيسى اتى بهذا الدين، فاتى بالعقائد بنفس العقيدة اللي هي الالهيات نبوات معاد بعث، يعني بنفس الاخبار، بنفس التصور، بنفس الشيء، اتى بذلك كاملا. حاشا لله ان يكون الامر على خلاف ذلك. فالانبياء اخوة لعلاك، وشرحنا ذلك سابقا. اذا اين ذلك في التوراة المحرفة الان فيما يتعلق بالالهيات مثلا؟ لا تجد الا نصوصا قليلة جدا، شذرات في مسائل الالهيات، تخبرنا عن الله الخالق الرازق الواحد مدبر الامر. طب ما هو بعض انما الاكثريه ايه؟ او الجمهور او كل الاجماع اليوم ايه؟ مش حاجه اسمها الله عندهم، في حاجه اسمها يهو او يهواه، اللي هو اله اخر خاص بشعب اليهود. اله اخر، وده له قصه والانحراف في باب الالهيات. الكلام ده انا اقول في التوراه المحرفه. طب تناقض في الالهية؟ تناقض؟ نعم. هذا يدل اول ما يدل على ان دي التوراة محرفة، نصوص موجودة. يبقى في باب الالهيات ترى العجب، الله عندهم هو خاص بشعب اسرائيل. الله عندهم هو كما سنرى ان شاء الله، يعني النصوص لا تحتاج الى شرح ولا الى تعليق. خذ مثلا من سفر التكوين اصحاح 18، يقول: وظهر له الرب عند غلوطات ممر، اسم مكان يعني، وهو جالس طيب على باب خيمته. خلي بالك النص يقول ايه؟ فيه ان الله نزل في صورة رجل مع ملكين، وذهبوا الى ابراهيم وجلسوا يستريحون من التعب، ثم غسلوا ارجلهم واكلوا وشربوا. راجع عند بقى سفر التكوين اصحاح 18، ان الله مع الملائكة غسل الدهو واكل وتعب واستراح. قد نصه، هل هذا هو الله عز وجل؟ حاشا لله. سيد الخروج اصحاح 13، وراجعه ان شئت، يقول: وكان الرب يسير امامهم في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا، ولم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا امام الشعب. امام الشعب كيف؟ انظر الى كيف يصورون الاله، عندهم تناقض رهيب جدا وانحراف شديد في كتبهم المحرفة الموجودة لديهم الآن. فوالله تعالى كل وقت قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هم عندهم الله قدامهم كده ماشي يطلع. فأخذتكم الصاعقة وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. ولنا طبعا في قصة التمليك كلام، هو ده انحراف في باب العقائد. وقصة التمليك تكفينا لسعنا، وده القديم والحديث كما بينا في وحدة النفسية اليهودية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية،

فبقي يعقوب وحده وصارعه انسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى انه لا يقدر عليه، يعني الله مش هيقدر على يعقوب، الله نزل الارض وصرع يعقوب اي صرع اسرائيل، انه لا يقدر عليه، ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب، راح مديله بقى ضربه بقى تحت الحزام في مصارعتي معه وقال اطلقني، لانه قد طلع الفجر. فقد طلع الفجر، يعني يعقوب بقى يقول اطلقني لانه قد طلع، الله هو الذي يقول اطلقني لانه قد طلع الفجر. تصور يعني بقى يبقى انكسر حقه، معناه لسه ماسك في الله وبقول له ولسه ماسك له لا اطلقك. فقاله يعقوب لا اطلقك ان لم تباركني. فقاله ما اسمك؟ فقال يعقوب لا اله الا بقول له ايه ما اسمك؟ فقال يعقوب فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل. انا لا اسم يعقوب، طب ما بقاش بعد كده يعقوب بايه؟ اسرائيل، لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك، فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وبارك هناك، فدعا يعقوب اسم المكان في نائيل قائلا لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي، او هكذا يعني قرأتها، او نحيت نفسي، لاني نظرت الله وجها لوجه ونحيت نفسي. الحاصل ايه من السياق ده؟ ان يعقوب صارع رب العالمين عز وجل وغلبه وامسك به ولا اطلقه لا اطلقه حتى تباركني. فالله عنده لا يستطيع ان يخلص نفسه من عبد مخلوق الله ويبلغ به الوهن والضعف ان يتوسل اليه ان يخلي سبيله. طبعا اي واحد يقرا الكلام ده يتلقى له ايمان بالله وبالاله خلاص من الاساس. ده بقول لك حتى مع نفسهم ومع ابنائهم في الالحاد المطلق، يا كيف ينشر الالحاد وابنائهم ليسوا ملحدين وهم ليسوا ملحدين؟ فلابد ان يكونوا كذلك، لازم يخرجوا. هتقول لي ما الذي دفعهم الى ذلك؟ ده شيء يطول شرحه بقى. اقل شيء السن الذي تعرضوا له، الذل الذي ضربه الله عليهم والمسكنه، التشرد في الارض. فقال لك بقى الله يعمل فينا كده؟ طب خد بقى، وابتدوا يحرروا ويشتغلوا. طبعا هناك اسباب اخرى كثيره دافعه. تعال الى سفر التكوين اصحاح 2 وفرق، يقول وفرق الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من عمله الذي عمل، وبارك ربنا ده السريع تعب يعني، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لانه فيه استراح من جميع من الذي عمل الى الخالق. فالله عندهم يتعب ويستريح. والتوراة شائعة بوصف الإله بما لا يليق به من الأمر بالسرقة والأمر بالقتل والسلب والنهب والظلم وما إلى ذلك. راجع أنت بقى سفر التثنية إصحاح 7 عدد 1 وإصحاح 2 عدد 1 وسفر صموئيل إصحاح 15 كلها حكايات عن صفات النقص التي ألحقوها بإلههم. آدي شيء عن بني إسرائيل فيما يتعلق بالإلهية. فلا حول ولا قوة إلا بالله، والتفصيل نراه في درس الاثنين بإذن الله. إيه مسألة يهوه بقى دول الإله دول الحراق؟ نبينه أكثر من ذلك، إنما دي مجرد أمثلة فقط. طب كيف أشاعوا بقى الإلحاد في العالم؟ كيف هدموا الأديان؟ ما هو دي الصفة الأولى لهم. أخلاقهم هكذا، نفسيتهم هكذا، الإلحاد ونشر الإلحاد. نسبة النقائص لله عز وجل، ونسبة الشر إلى الله. والتهجم على الله، يبقى اله ازاي؟ ده الاله يعني المستحق العباده لما له من جميع الكمالات. ما هو ايه؟ الله الصمد. ما هو ده هي دي القضيه. فهم بقى خلاص مفيش كمالات بقى، ده بيتغلب وبيتضرب وعلمه ناقص وعايز اللي يعرفوا البيوت فين ومفيش رحمه ولا عدل وبيندم وبيتعب وبيستريح. ده بشر تعبان قوي ده. هذا طبعا في الحاح، وده الكلام ده في التوراة الرقعه دي اللي بيسموها الكتاب القديم العهد القديم القديم الكتاب المقدس بزعمه. انظر طبعا في تناقضات في شجرات من سفر دانيال وغيره تبين بعض ما جاء به من الحقائق. تبين طبعا هقول اعرف منين؟ تعرف منين؟ القران مهيمن يعني عالي على هذه الكتب وامين ومؤتمن على هذه الكتب. فالذي جاء به القران في ناحية العقائد والإلهيات والنبوات والمعاد هو الذي جاء فيه كل الكتب نزلت من عند الله عز وجل، فهو مهيمن عليها

فمنطقة التشريع ذكرت لكم انها زي غرفة الكهرباء بتاع الضغط العالي بتموت. الدخول في التشريعات لا، للأسف هذا المجلس يقوم بالتشريعات، خلي بالك. وطبعا التشريعات هتفرض عليك وترى غدها في نفسك في بيتك في اهلك في جارك، رضيت ان لم ترضى. اذا المجلس ده خطر جدا، ده خطر جدا، ده التشريعات بتناقش فيه. تخيل لو انه قنينه ارسلت المحاكم ان الزوجه تسافر وهي ام لابناء ثم فتنت او بمرض مس من الجن حتى، وبعدين يسمع لها ان تسافر بغير اذن زوجها والكلام ده، ماذا كنت تفعل؟ انه لامر يراد في هدم الاسره المسلمه. ولسه بقى انت عارف مؤتمر السكان، وده من تخطيط اليهود، وده من اساليب اليهود لنشر الالحاد المطلق ولهدم الدين في كل الشعوب. مؤتمر السكان لقوا جيش احتلاليه، مؤتمر السكان، وبعدين مؤتمر بكين. وانظر الى مقررات هذه المؤتمرات، هو ده الالحاد المطلق. طب بلجنة الامم المتحده ولو كان فيها بطرس غالي انذاك، انما الذي قدر ذلك وقنن ذلك واخترع ذلك ورسم ذلك وخطط لذلك هم اليهود المفسدون، هكذا وصفهم الله عز وجل. اكثر المرة الله تعالى يصوم الافساد لانهم ائمة في الافساد. دمغهم الله في صفة الفساد ما لم يدمغ بها غيرهم بهذا الكم الهائل في كتاب الله. ليه؟ لانهم ليسوا مفسدين عاديين، وانما هم ائمة افساد. واول في افساد والافساد في العقائد فيما يتعلق بالالحاد المطلق ولا حول ولا قوه الا بالله. يستغلون في سبيل ذلك كما قلنا المراه واشاعه الفاحشه وامور كثيره. فمجلس الشعب ده خاص بالتشريعات. انا بدي لك مثال ازاي المساله تتحول من شهوه الى شبهه. خلي بالك، يوم ياتي رجل على غير المله اصلا معلوم انه ليس مسلم ويرشح نفسه في الانتخابات. طبعا لنا موقف ان لسنا لنا علاقه بهذا الامر، ولكن المسألة خطيرة جدا فيما يتعلق بالتشريعات اللي هتفرض عليك وعلى الآخر. طب نعمل ايه؟ والله انظر للمرشحين، ان وجدت رجلا منهم صادقا ويحاول فعلا ان يدفع اي خطر لإلغاء ما تلقى من شريعة الله فقف معه بهذه النية. طب اذا كان واحد اصلا يعني لا ينتمي للملة، ازاي هيدفع عما تلقى بقى من شريعة الله؟ اذا مقابل واحد له شهوه في الفلوس وهياخد قرشين يقوم يبيع دينه، خلي بالك هو في هيط ويصيح، وبعد ذلك يقول لك الله ايه الدين لله ونطر للجميع. دي كلمه كفر يا حمار ويا خنزير يا من باع دينه بثمن بفساء ببرصه. ايه الدين لله ونطر للجميع ده ايه؟ كله لله عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله والكل عبيد. هو ده ما الاسلام يعني؟ مش الاسلام لله وحده ولا شريك له ولا لغيره؟ ما فيش ابدا الاسلام لغير الله عز وجل. يوم عشان الفلوس خلي بالك يبتدي الشهوه في المال تحولت مره بعد مره الى شبهه. شو يعني؟ يقول لك ايه؟ احنا ده انت هتدخل في التشريعات، انت بتتكلم في التشريعات، ده مجلس يعمل في التشريعات اللي هتفرض عليك على الاخر. ازاي؟ ان الناس في غفلة لا حول ولا قوة الا بالله. بدأ الامر بقرشين بشهوة تحولت الناس الى ايه؟ الى شبهة. ما ظنكم برب العالمين بشعب يحمل مثل هؤلاء؟ ما ظنكم برب العالمين انه فاعل بهذه البلاد وببلاد المسلمين؟ عندما يصل الامر الى هذا الحد، عندما يأتي اناس اسماءهم تحمل اسماء الاسلامية ليصيحوا ويهيصوا مين؟ لنصرة الرجل على غير ملة اساس. طبعا اي واحد بيشتغل في التحاكم لغير الله لغير الرسول عليه السلام هو خارج، انما يحمل اسم الاسلاميين لعله في وقت ما، لا اقول لك تسمعه، وانما حددت لك الشر وبينت لك كيف ان الشر بدأ بفلوس، طلب الفلوس وانتهت بايه؟ ببيع للدين بالكل، وبشبهة كمان انك هتلغي بقى الاسلام كله، كلنا واحد وكلنا بتاعتا وراجل طيب جدا على غير الملة وطيب جدا. الشهوة تحولت الى شبهه وهكذا. فدي طريقه اليهود في الالحاد. يبقى نشر الادب المريض لا اخلاق، ده نمره اثنين يعني في طرق اليهود، الجنس وغيره وغيره غيره على طريقه الادباء والمرددين الاذكاريين. ثلاثه، اشاعه الفاحشه والمجون وشرب الخمر، طبعا حدث ولا حرج من نصوصهم. خلي بالك يقولون، لانه ابتدأوا مع النصارى اصلا ومع المسلمين شغالين الان، ومن المسيحيين اناس من نصوصهم عندهم قد أضلكم الخمر في ساعة المدة البرتقلات وانقلب شبابهم مجانين بالكلاسيكيات والمجون المبكر الذي أغراهم به وكلاؤنا ومعلمونا اليهود وخدمنا وقهرماتنا في بيوت البيوت الغنية وكتبتنا الكتاب بقوا الكلام انت شايف ده كله ومن إليهم ونساؤنا في أماكن لهوهم وإليهم طبعا أضف إيه من يسمون بسيدات المجتمع. الأهمية الذاتية يعني الأهمية الذاتية وطبعا لك شو اللي عبر الرأي شو شخصية خلي بالك دي موضوع طويل. الأهمية الذاتية يعني إيه؟ يعني انسى بقى تربية الأب والأم انسى بقى التربية الإسلامية وتفرض عليه أمور انسى الكلام ده أمال إيه هو له ذاته لأن هو سيخاطب شهوات اليهودي هيخاطب ابنك بالشهوة والخطاب بالشهوة شريعة وحيد فأنت بتكلمه بقى ازاي بالعقل هيسمع العقل بقى وهو عقله ايه اللي له ذاتية وله شخصية تفوتش عليه انا مش مقتنع بالدين انا مش مقتنع مش مقتنع يا ابني ده قال روح قال رسوله مش مقتنع بأي شيء هو ده تخطيط اليهود لنشر الإلحاد المطلق ولهدم الدين ولهدم الدين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خامساً ما تكلمت عن إنشاء الجمعيات الدينية الهدامة بهذا الأسلوب العجيب جداً. طبعاً تعرفون عبد الله بن سباء وكثير جداً من اليهود سلكوا هذا المسلك النوع المسلم لكي يوقع الفتنة ولكي يخطط فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضاً من سبلهم في نشر الإلحاد الحق من كرامة رجال الدين. شايف انت الافلام اللي بيستهزأ فيها باصحاب العمائل او بالعلماء يخرجونهم في ادوار هزيه مضحكه تدعو الى السخريه وشايف انت حتى الاحاديث اللي بيقول لك حديث الروح يا ولد حديث الروح ومين اللي يطلع فيه واحد اصلا ده يحكي له التعريف ده حديث الروح وبعدين حديث الروح بيتكلم فيه ايه؟ جانب طيب جدا أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله وهكذا يقولون طب ما أبو جهل ولا إنس أسمى خلقهم لا يقولون الله وإنس الله وأنا مستمتع علمنا أن الخالق هو الله وأن الرازق هو ذات دين عندهم عشان يبقى بقى الوصل للجميع بقى هدوء يا مزيك وشريعة إيه بتاع إنس بقى الكلام ده بقاش التخلف ده خليك تقدمي أنت راجع لما إيه لما الكلام اللي الحق من كرامة الجهل الدين ويبقى اللي هينشر الأحاديث الدينية المعروضة تكون مقصورة على جانب محدد من الدين هكذا يقولون في نصوص ما يقول سنقتصر او سنقصر رجال الدين وتعاليمهم له على جانب صغير جدا من الحياة اخذوا تخطيطهم شوف التلفاز النهاردة في هذه المسلمين في كم ساعة للبث وانظر الى كم دقيقة للدين والدين ماذا يقال عن الدين هل سمعت مرة عن الحكم أنزل الله إلا ما يناقضه؟ إنا الله وإنا إليه راجعون نحن صنعبون اللهم إنا نرى إليك من هذه المهانة وهذا الخذلان. خلي بالك فبولوا سنقصر رجال الدين وتعاليمهم على جانب صغير جدا من الحياة وسيكون تأثيرهم وبيلا سيئا على الناس وقد كان حتى أن تعاليمهم سيكون لها أثر مناقض للأثر الذي جرت العادة بأن يكون لها سبع من طرق هدم الدين ورشد الإلحاد القضاء على مناكب الدين المسيحي والإسلامي طبعا لأنهم شغالين على أي أجنبي الإسلام والإسلام هو الدين هو إن الدين عنده الإسلام وفي بلدنا مثلا ضرب الأزهر بجميع مراحله واسمع الآن المناكب بتدرس وما يحاك للأزهر وذهب الى بعض المعارف الاجنبيه مفيش مسجد اساسا والدراسه من تبدا العصر مفيش حتى دوره مياه وده لامر يراد امور بتخطيط كل ده تخطيط اليهود والفرض الامريكاني وذوق يا مزيكا ما ظنكم برب العالمين انه فاعل ببلاد المسلمين لا بد من الذل طب ازاي؟ ذل الذات وبعدين والذات وبعدين والاهانه الذات وبعدين والدماء تهرس وبعدين والاعراق تنتهك البوسنه الهرسك الشيخ كل بلاد المسلمين وليس ذلك منا ببعيد وبعدين الضرب والدماء والاهانه والاذى لغايه لما يفوق الناس ويعودوا الى ايه؟ الى دين الله مفيش طريق اخر انا شايفه غير كده من خلال السوره الربانيه هذا والله تعالى اعلى واعلى فالله المستعان المساله ماشيه يعني كل ما اقول زمن اسود لاهلي او بقيت في الناس بعض الاخوه بيضحك. تضحك ليه؟ انا اقرا لك واقعا من خلال السنه الربانيه تحكم الكون وما ومن فيه. سبع القضاء على مقتل وهكذا ده نصهم يعني. يعني ده نصهم. يعني واظن في هذا القدر ايه كفايه في باب الالهيات. تعالى كده بقى في باب النبوات. ما هو ده العطاء ونشر الحال. لما نريد ان نجي مثلا شرق العلميه وعندما يكون النبي داعرا وعندما يكون النبي فاشرا فاسقا وكذابا وغشا وحسودا وحقودا عندما يكون كذاب من الذي سيسمع له كلاما؟ طب من حيش وردين ده؟ ما ده الالحاد اهو. يبقى طرقه في الالحاد من ناحيه الالهيه. تعالى من ناحيه النبوات. النبوه طبعا عند اليهود تتسع لكي تشمل كل من يدعي النبوه. لو واحد كان يدعي النبوه لكن لا يجوز له لو كلمته لو واحد كان يقول له ده كاهن يقول لك بس ادعى النبوه. قالوا النبي فلان ده زعمي يعني. طب واللي ما يعرفش مع السجن ده نبي وعليه راجع عن اله يقول لك انا لا احتاج الى تحريف الانبياء الان لان الكاهن ده اعماله مشهوره واللي بيقرا تصور انه ايه نبي. فمن يؤمن بالانبياء بعد ذلك ومن يؤمن بالذي ارسلهم بعد ذلك؟ خلي بالك ده تخطيط يهودي. فيعني التي تشمل كل من يدعي النبوه من الكهنه والسحره والمخالفين والكاذبين والمنافقين. فالانبياء عند اليهود يجوز عليهم ما يجوز على البشر من عدم العصمه ومن المعاصي والذنوب الكبائر وغيرها بل وعباده الاوثان وعدم الفطانه وصفه البلح والعياذ بالله بل وجوه شعرهم التوراه المحرفه ابطال الجريمه. الانبياء ابطال الجريمه طبعا وحديثنا. ولم ينس النبي من الانبياء من طعمهم وتجريحهم لا موسى ولا اسرائيل ولا اسحاق ولا داود ولا سليمان ولا لوط ولا اسمع اسال ادم الادم عندك بسرعه. وطبعا فكيف يسكى منهم النبي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم في السؤال الثاني. طبعا في سفر التكوين اصحاح 20 يقول فصعد لوط وسكن الجبل ابنته فقالت الكبرى من هو للصبرى إن أبانا قد شاخ وليس رجل على الأرض سيستطيع أن يدخل علينا فهلمي نسكني خمرا ونتطبع معه شربوا خمرا وخليه يفعل بنا زحش ونقيم من أبنائنا خلفا فسقطا أباهما خمرا في تلك الليلة. ده لوط عليه السلام ومين؟ المؤمنات المؤمنات من بنات لوط. ودخلت الكبرى البنت الكبرى فاضطجعت مع أبيها جينا يعني. هو لا يعلم سكران ده وهو لا يعلم عند اتجاه ابنته ولا نهوضها. ولما كان الغضب قالت الكبرى للكبرى هو ذا قد اضطجعت البارحه مع ابي فلنسقي خمرا في ليلتنا هذه ايضا وادخلي فاضطجعي معه فنكون ناسا من ابينا. ده كان ده بقول لك في التوراه بين ايديهم الان. فكان ده بالكرنوت قبل اليهود اللي عايزين نعمل معاهم معاهده ونواجههم بالطرق العلمانيه مفيش غير الذل والمهانه اللي نحن فيها الان. ولكن نقيم لسه من ابينا الكبير يكون الصغير فسقط ابوهما خيرا في تلك الليله ايضا ودخلت الصغرى فاضطجعت مع ابيها ولم يعلم عند اضطجاعها فحملت ابنتها لوط من ابيهما وولدت الكبرى ابنا ودعت اسمه مؤاب وهو ابو المؤابيين الى يومنا هذا وولدت الصغرى ايضا ودعت اسمه عمون هو ابو العموميين الى اليوم. ده زنا المحار. لقد ورد زنا المحار في التوراه اللي بين ايديهم الان في اكثر من سبعه مواضع منسوبا الى انبياء ورسل مش يهود بس. طب انت تنسوه خمره وغيرهم. وهذا اعظم دليل على بطلان التوراه الموجوده بين ايديهم الان. طب يعقوب بقى عليه السلام ده اسرائيل بقى هم بنو اسرائيل فقد نسبوا له صفات خسيسه لا حصر لها منها الظلم وانتهاك الفرص واخذ ما ليس له بدون وجه حق والمكر والاحتيال والكذب كل ده يحفظ كل عن جدهم اسرائيل يحفظ هو ليه صفاته؟ عايز النتيجه راجع ذلك في سفر التكوين 25 على 34 اصحاح 27 على 1 على 29 وسترى من ذلك العجب. اسمع عن يعقوب فقد نسبت اليه التوراه صفات خسيسه كما بين. ايه النص بقى؟ هذا هو النص من كتبهم فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا هناخذ النص هذا من سفر التكوين من سفر التكوين. ويريد سيف تكون محاربة أخرى ليعصب من محاربة الاستيلاء على حق أخيه يزيد، فيقول على أن إسحاق يعني هو الذي إيه يعني نقرأ حتى مسألة عيسو وإسحاق يعني إسرائيل ويعقوب أنجب اثنين النعم إسحاق وعيسو، حيث ترى أن إسحاق تزوج من امرأة اسمها رفقة فحمل سنه، فلما كملت أيامها لتلد إذ في بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر فدعوا اسمه عيسو طيب، وأصبح ذكر أبيه. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو فدعا اسمه يعقوب، وكبر الغلمان وكان إسحاق يحب عيسو، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب، وكان ابن البكر له المنزلة الأولى في ميراث الأبي، ومن هنا حاول يعقوب بكل طرق أن يحل محل أخيه البكري، يعني يعقوب عادي يدور ويغش فيه يقول لك أنا البكر أنا الولد الأول، ده يعقوب هو إسرائيل عليه السلام عندهم كده. ويؤيد سبب التكويد محاولات أخرى ليعقوب بمحاولات الاستيلاء على حق أخيه عيسو، نصاب ده وحرمه لسه هكذا وطلوه. النص يقول إيه؟ وجدت لما شاق إسحاق أبوه يعني خلي بالك إسحاق أبو يعقوب وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال يا بني إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاته، فالآن خذ جعبتك وقوسك واقصر البرية وتصيد لي صيدا واصنع لي أطعمة كما أحب وآتي بها وآتي بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. وكانت رفقة سامعة تتكلم إسحاق مع عيسو ابنه فذهب عيسو إلى البرية كي يصاب صيدا، وأما رفقة فنقلت ذلك ليعقوب ابنها وقالت له اذهب إلى الغنم وأحضر جديين هيعمل نصر هو جيدين فاصنعهما أطعمة لأنه كان إسحاق بقى كان عينه مش شايف يعني، فاصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب وتحضرهما إلى أبيك ويباركك. فقال يعقوب لأمه ها هو ذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس، حشفني يعني يعقوب خايف بس يكتشف أمر يعني ده نادي من أنبياء الله خلي بالك رجل أشعر وأنا رجل أملس وربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجمع نفسي لعنة لا بركة. فقالت له أمه لعنتك علي يا بني، لو قال لك لو لعنك تيجي علينا ما تخافش اسمع بقول اسمع كلامي بس اسمع بقول فقط. فذهب أحضر الجديان وصنعت أمه أطعمة كما كان أبي يحب، وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت وألبست يعقوب ابنها الأصغر وألبست يديه وملابسه وعنقه جلود الجديان وأعطت الأطعمة والخبز إلى يعقوب. فدخل إلى أبيه وقال يا أبي، فأجاب ها أنا ذا من ما أنا ما أنت يا بني؟ فقال يعقوب لأبي لإسحاق أنا عيسو ذكرك قد فعلته كما كلمتني، قم اجلس وكن من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال إسحاق لابني ما هذا الذي أسرعت لتجد ما هذا الذي أسرعت لتجد؟ فقال إن رب إله قد يسر لي، ما أنت ما صرت بقى جديد بقى من قد يسر لي. فقال إسحاق ليعقوب تقدم لأجسك أنت هو ابن عيسو أم لا؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجث وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو، ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو. فقاله أنت هل أنت هو ابن عيسو؟ فقال أنا هو، لم يكذب هو يبقى يعقوب كمان نصاب وكذاب وحرام. فقال أنا هو، فأكل وشرب وقال لي تقدم وقبلني، تفعل فشم رائحة ثيابه واعتقد منها أنه عيسو. استنى عمين نفع عمال نفسك كان شو التخطيط ده، فدعا له وباركه قائلا فليعصك الله من ندي السماء ومن دسم الارض وكثر في حنطة وخمر لتستعبد او لتستعبد لك الشعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لاخوتك وليسجد لك بنو امك ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. طبعا الكلام اللي بيقوله باستمرار كان ده إسحاق 27 واحد على 29 انظر يستطرد صفر التكوين فيذكر أن عيسو عاد وطلع طعاما وجاء إلى أبيه فعرف ما حدث وطلب من أبيه أن يباركه، فقال إسحاق هو ذا بلا دسم الأرض يكون تنكر وبلا أبيه السماء للفوق وبسيفك تعيش ولأخيك تستعمل فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويلاحظ على هذا النص كثرة الكذب والتزييق الذي لا يمكن أن يقبله عقل، سواء الخداع والمداهنة والكذب والتآمر، كل ده إلى نبي والسذاجة إلى نبي من أنبياء الله هو إسحاق، ساذج لهذا الحد جدهم إسحاق بالسذاجة دي ونقوض من هذه الأخطاء الجسيمة. لا حول ولا قوة إلا بالله، بل وتنسب التوراة التي بين أيديهم الآن إلى يعقوب وهو أكثر من ذلك، حيث تدعي أن زوجته راحيل كانت وثنية تعبد أصنام، وتدعي أن ابن من أنبائه هو رأوبيل قد زنى ببلهة زوجة أبيه يعقوب وأم إخوته هام ودفتاري. الكلام ده في سفر التكوين إصحاح 5 على 23. ماذا تريد بعد ذلك يا أخي الكريم؟ تعال إلى موسى، الى موسى عليه السلام، ونختم بالخطبة الاولى. موسى بقى ايه؟ يعني عندهم هو اكبر نبي، اكبر الانبياء عندهم موسى عليه السلام، وما في انبياء كبير وصغير، وانما كلهم انبياء، والله رفع بعضهم فوق بعض درجات، نعم، انما كل الانبياء الكبار كلهم عمالقة، كلهم معصومون من ان يبلغوا على الله عز وجل، ان يقولوا على الله الكذب، لأن يفعل الكبيرة من أن طبعا قضية أخرى من أصل الأصل. وأما موسى عليه السلام نبي الله وكريمه على طول سيناء، فقد شوه اليهود صورته تشويها شنيعا، حولوه من راعي لحركة عن إنسان من عبادة غير الله إلى شخص آخر قميص على قدر مقاييس محدود، على قدر ضيق الأفقين، فهو يتحول عندهم إلى داعية من دعاة العنصرية المألوفين عند بني إسرائيل، وبعد ذلك ينسبون له من الصفات والأخلاق ما لا يجوز عليه كنبي. نسب إليه اليهود بموسى عليه السلام أبي السرقة وسلب الأموال وذهب الأموال وذهب المصريين، يعني أنه سلب أموال وذهب المصريين، وهذا ما تشير إليه التوراة المنسوبة إلى موسى. ماذا تقول في سفر الخروج 3:24؟ يقول حينما تمضون، موسى يتكلم، لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة كذبة، أمتعة جدة وأمتعة ذهبا وثيابا، وتضعوها على بنيكم وبناتكم فتسلمون المصريين. يعني موسى بيعلمهم بحرامية ازاي بنصوص ازاي، ده سفر الخروج 3:21. ويقول كمان ايه، ده سفر الخروج 12:35. وفعل بنو اسرائيل بحسب قول موسى، طلبوا من المصريين امتعة جدة وامتعة ذهبا وثيابا، واعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى اعاروهم فسلبوا المصريين، يعني اعانهم الله ايضا على ايه، على السلب والنهب ده. فلا حول ولا قوة الا بالله. طبعا موسى، تعرفون قدر موسى عليه السلام، يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأوا الله ما قالوا وكان عند الله وجيها. ولهذه تفاصيل في كتاب الله عز وجل وفي صحيح البخاري، ولكن انا الان بس استدل بكلام اليهود انفسهم فيما يتعلق بالنبوات. من بعد ذلك هم نبي موسى عليه السلام؟ مين هم نبي موسى بعد كده؟ اذا كان الشك ده بيسرق وبيحط على حساب كلامه نصاب، واسحاق ويعقوب، من حلم ده انبياء بعد ذلك؟ طبعا قصه السامريين وقصه اليهود معه لنا مع حديث في خطبه السنه دي ان شاء الله. هارون ده عليه السلام هو اخو موسى، ابن فصيح كريم. ماذا نسب اليهود اليه؟ اسمع النص بس، والنص هو الاختيار. يقول نص التوراه بقى، اجتمع الشعب على هارون وقال قم اصنع لنا الهه تسير امامنا، لا ده قسم السامريين بقى، لان موسى الرجل الذي اصعدنا من ارض مصر لا نعلم ما اصابه، فقالنا اله بقى. فقال هارون انزعوا اقراط الذهب، براه الله ما يقولون، التي في اذان نسائكم وبنيكم وبناتكم، واتوني بها، فنزع كل الشعب اقراط الذهب، مش السامريين بقى، لا ده هارون عليه السلام، التي في اذانهم، واتوا بها الى هارون بالازميل، واخد بالك، وصوره عجلا مسلوكا، فقالوا هذه الهتك يا اسرائيل التي اصعدتك من ارض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا امامه، ونادى هارون وقال غدا عيد للرب فذكروا في الغد، واصعدوا محرقات وقدموا ذبائح. ده بسفر الخروج 32 على 6. فلا حول ولا قوة الا بالله، يعني هكذا تتحدث

بفهم ما بناه موسى عليه السلام ومعه هارون. معهم هارون، انت تحرك ايدك، بقول لك معهم هارون، فاهم؟ معهم رسول، فصيح، يريد ان يصدقني، فصيح. هارون عليه السلام وقوي، ولقد قال هارون قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا قال يا ابن ام لا تخذ بلحيتي ولا براسي، ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. استضعفوا رسولا من رسل الله، وعلى اي شيء؟ على عباده العجل. اي نفسيه دي؟ ايه النفسيه دي؟ ايه الكلام ده؟ هذا يكفينا طبعا. تصور موسى عليه السلام غادرهم، سالهم قد ايه؟ 40,000 ليله، 40 ليله كثيره باحداث كل هذا التحريف والتبديل والتغيير في النفسيه اليهوديه. يا الله، 40 ليله ابتعد عنه موسى ومعهم اخوه كلهم في قومي، واصلح ولا تتبع سبيلا مفسدين، هكذا دمرهم الله عز وجل. هو ده وصف اليهود، هذا هو وصف اليهود. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ده وصف اليهود. ماذا نقول أيها الناس؟ معهم رسول كريم هارون، وموسى غادر 40 ليلة، طول 40 سنة، يبقى طال عليهم الأمد وفقد قلوبهم، ابتدى يغير ذلك، زي اللي عايز الحسين وسطة، واللي عايز البدوي وسطة، واللي عاوز الطشطوش وسطة بينهم وبين الله، ومدد يا فلان أغثني يا فلان، طال الأمد فقصر قلبه. انما ده 40 ليله، هي النفسيه اليهوديه كده. ما هو اذكر معجزه كتاب الله، لماذا اذكر الله المده 30 وبعدين هم عاطين لها 30 وهوب بقت 40؟ انا في دليل بقى الهكم اهو، جنه هنا اهو. شوف انظر كيف فتنهم الله عز وجل، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. لا اله الا الله. فاسمع شيء عجب جدا، القصه الثمانيه هذه دون رجوع التفاصيل، بس يعني محل الشاهد النفسيه اليهوديه انهم مفسدون، وانا تتبع خلايا المسلمين 40 ليله بس كثيره وكثيره، لان ينحرف القلب من التوحيد اللي جاء به موسى عليه السلام الى عباده الاوثان. طب ليه؟ عشان نفسيتهم كده، عندهم الذهب هو الاله، هي دي النفسيه اليهوديه. حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها كذلك القى السامري، فاخرجهم عند الذات هذا له قوى، مع انه ما اخلفنا موعدك بالملكيه، ولكن بقى المساله جت للذهب، بقى نعمل ايه؟ وهم عبيد للذهب، والان يملكون الذهب، ويتحكمون باقتصاد العالم بالذهب، وذلك سبيل يوم الاثنين، الشمس الاثنين باذن الله، لان لا اجد وقتا. وده شيء مهم جدا التعرف على فكره، قبل قصه السامري رسولهم 40 ليله بس غادرهم. بس بقى ايه بفتنة الله عز وجل 30 وبعدين ربنا اتمها بعشر جملة يعرف لا اله الا الله، وبعد ذلك ومعهم رسول وانذرهم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قال لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع علينا موسى. فموسى طبعا عندما رجع تعرفون شدته وغيرته وماذا كان، ودي طريقه اليهود تجيب على دماغه يتعزل ويبقى كويس ويعرف ازاي يتكلم معاه، تحسن به الظن خلي بالك وتعامله بكرم يعمل اله عليك على طول. وهو ده، ولا تزال تطلع على خائنة منه، سنرى ان شاء الله باذن الله. فده دي صفات اليهود، صفات اليهود. ماذا فعل مع موسى عليه السلام؟ طبعا مساله اليهود ده بقت واضحه جدا الان، عندهم معهم 40 ليله بس، وهارون معهم رسول، وعمل الحاد الكفر ده، ما ظنكم بهم الان؟ يبقى المده بقى حاجه عاديه خالص وسهله جدا بالنسبه لهذه النفسيه الخبيثه الدنيئه الحقوده الخطيره الحقيره. طبعا ده شيء طبيعي جدا بالنسبه لهم. انظر الى سوره البقره، هي مسميه سوره البقره ليه؟ هذا سؤال، لماذا سميت السورة بسورة البقرة؟ ده السورة دي اشتملت على آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، سيدة آية القرآن، واشتملت على القصص وعلى العقائد والأحكام والجهاد في سبيل الله يا الله، شوف زهرة القرآن ده، ثم تسمى بإيه؟ يا مسلمون بسورة البقرة، فاكرين سورة العنكبوت لماذا سميت بالعنكبوت؟ الآن سورة ده زهرة القرآن، وايه وفيها ايه؟ سيدة آية القرآن. يا الله يا الله على علم الله وعظمة الله عز وجل. ثم تتسمى البقرة. هم طبعا يستهزئون يقول لك ايه سورة البقرة، واخدانك يستهزئون بالسورة ده سورة البقرة دي. يا أقالة هقول لك ايه بس لكي تحلم صلبة اليهود ومجادلة اليهود ومماحكة اليهود وتمحك اليهود وغدر اليهود وقساوة قلوب اليهود كيف تعاملوا مع موسى عليه السلام. هذا أبرز شيء في السورة فسماها الله لهذا ليس سورة البقرة. بس الناس في غفلة تتري على ناس سورة البقرة ده هي دي عشان ده أخطر ما فيها من أخطر ما فيها النفسية اليهودية. وتعرف طبعا القصة شيء ما تجي مع اليهود مع رسولهم اللي بيخافوا منه لما رجع بقى على الصلاة ماشيين على الصراط. طب ما معاك هارون لا فرعون وقد وكد رسول النبي. طب ما رجع موسى يزيد عنه ايه يعني؟ قوة شديد جدا موسى عليه السلام شديد الغضب في الله وسريع الغضب في ذات الله عز وجل. كلهم خافوا منه ورجعوا واعتذروا وسقطوا بأيديهم وما إلى ذلك. خلي بالك فسورة البقرة معهم موسى القوي الشريف ومع ذلك ماذا فعلوا معه؟ ماذا فعلوا مع الخطوة؟ كيف جادلوه؟ كيف كان الحوار ونظام الكلام والمعاملة؟ فكيف بمسلكهم مع غيرهم؟ يبقى يروح يفوضهم ويحفظ معهم المعاهدات يسأل عرفات ده ولا غير ده ولا ده ولا هنا ولا هناك. إذا كان موسى معاهم بهذا الأسلوب فكيف يأمن غير موسى عليه السلام والقوم كانوا في البداية والتوراة الحقة بين أيديهم ويصلون ويصومون مع موسى عليه السلام ومعه يرحلون ويأتيون وهم معه فلا إله إلا الله. فكيف يكون التفاوض والتعاهد مع أمثال هؤلاء؟ زيد في هدنة وهم أهل غدر وأهل خيانة وأهل نقض للعهود والمواثيق. سورة البقرة كيف سميت بهذا الاسم؟ لا إله إلا الله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. يعني معاني عظيمة جدا تتتامى أو الله في هذه القصة وفي الكلام عن أخلاق اليهود. شوف مثلا على سبيل المثال عندما نتكلم عن الخذل ونقض العهود والخيانة الآيات 12-13 من سورة المائدة رجعا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أدي ميثاقه وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. من الذي معهم؟ الله. عايز حاجة ثانية بقى؟ أفيد إن عليك يبقى معك الله. أظن الكلام ده لنا أيضا برضه الله أخبرنا بأنه معنا لو كنا مؤمنين وبأن نصره معنا لو نصرناه. وقال الله لبني إسرائيل إني معكم لأن إيه أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. ده توكيد بقى أهو. هو أنت هتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة من خلال الإيمان بالرسل؟ الكفر برسول واحد هو كفر بجميع المرسلين بينا ذلك في سورة العنكبوت وفي غيره وفي غيره وفي غيره. خلي بالك وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل. والكلام ده لليهود لبني إسرائيل بالذات علام الغيوب اللي أنزل الكلام ده. وآمنتم برسل وعدتم يعني عظمتموه مش تفرحون حرامية ودعار وأبد أوثان كما رأيتم الآن. سبحان علام الغيوب ميثاق أخذه الله عليه وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حتى في الإنفاق وتبقوا كرماء بصفة البكر والجمل اللي فيكم. إيه اللي يحصل بقى؟ وأقرضتم الله قرضا حتى لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أدي الميثاق أهو. فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم نقضوا الميثاق بعد كل ده. نقضوه مع من؟ مع الله. إذا الميثاق معك انت ومع عرفات ومع عبادهم وعباد امريكا دول مش هينقضوه. يا سلام ده ميثاقهم مع الله والله يقولون اني معكم وهم يقولون موسى عليه السلام ساعتها. فبما نقضي ميثاقهم لعناهم. ادي اول عقوبة واللعنة طرد من الرحمة. اتفرج على قرد خنزير كلب اي صورة تعجبها بقى بعد ذلك لانه اتلعن خلاص. ايوه انا اخذ منك لان فيه منهم مؤمنون كما نحن بالتام والكمال. منهم المؤمنون واكثر الفاسقون. فبما نقدم الانتقام لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه، اهو قساوه القلوب حدث ولا حرج، ودي مفتاح رهيب جدا مفاتيح الشخصيه اليهوديه. ادينوا الفرصه بس وامنه من العقوبه وانظر الى قساوه قلبه وماذا يفعل الموحدين في سجون المعتقلات، وماذا يفعل عندما تمكنوا منهم. وفي درس الاثنين نفصل اكثر ذا اكثر من ذا. قال بس بما نقضي ميثاقهم لعناهم الواحد وجعلنا قلوبهم قاسيه للثاني، يحرفون الكلمه عن مواضعه. يعني خلي بالك المعالم يحرفوه قبل التحريف في التوراه، وبعد ذلك من بعد مواضيع كمان يحذف ويحط ويكتب الكتاب بايديهم. وده التحريف لاحتراف التجنيد والتحريف والسجن سياتي بعد ذلك، وده مفتاح من مفاتيح شخصياتهم ايضا. لكن مش بنخدر ونقض العهود ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم. ايه الخائنه دي؟ خيانه والغدر. يعني ايه؟ تحصل بالغدر وتعامله كويس. فاهم انه انسان عادي؟ ما انت راجل بقى يعني استخدت القران مهجور. فقابلك واحد يهودي فتقول لي ده جنس المال، راجل كده متحضر، فبنعامله معامله كده تليق بالحضاره وبالعقل اليهودي والاقتصاد اليهودي. ده انت كفرت بالقران بقى. القران يخبرك بقوله تعالى ولا تزال تطلع على قائله منهم وكانصاف من انصاف القران الا قليلا منهم. فاعف عن الله الا قليلا منهم. فانظر ايه القائله دي؟ الخيانه. خيانه لا تزال الى يوم الدين هم خونه خائنون. نقض الميثاق، الغدر، عدم الوفاء بالعهود، وهكذا. ولا تزال الى يوم الدين تطلع على خائنه منهم. وصل حد قساوه قلوبهم الى ايه؟ الى السماح لانفسهم بتحريف كتبهم. يحرفون الكلمه عن مواضعه. وتحريف الكتاب والتزييف ده سياتي كمفتاح اخر من مفاتيح الشخصيه اليهوديه. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اختم حديثي هذا حتى لا اعود اليه في الدرس القادم ان شاء الله، اللي هو كلامهم عن داوود وسليمان. خلي بالك يقول ايه؟ ارسل داوود قائد يؤاب، ده طبعا كتاب اللي بيسموه مقدس عنده. ارسل داوود قائده يؤاب وجنوده ومن بينهم جندي اسمه اوريا، فخربوا بين بني عمود. واما داوود فاقام في اورشليم. قلت وفي المساء قام داوود عن سرير وتمشى على سطح بيت الملك، فراى من على السطح امراه تستحم للصهاره في من طمسه، وكانت جميله المظهر جدا، فارسلها داوود واخذها ودخل بها على سطح. وعندما جاء موعد الطمس لم تحل، فأدركت أنها حملت من داود، إذ كان زوجها بعيدا في المعركة، فأرسلت إلى داود وقالت إني حبلى. فأرسل داود إلى يؤاب يقول له أرسل إلي أوريا، فأرسله. فسأله داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب، وقال داود انزل إلى بيتك واغسل رجلك، ولكن يا أوريا لم يذهب إلى بيته ونام على باب الملك مع عبيده سيده. ولما عرف داود ذلك سأله عن السبب، فأجاب أوريا إن التابوت وإسرائيل ويهودا ساكنين في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وانا اتي الى بيتي لاكل واشرب واصطبل مع امراتي، وحياتك لا افعل هذا الامر. فقال داود يعني ما عملش كده، انما داود اللي بيعمل كده وبيجلس في المقعد حرام، وهو اوريا راجل طيب وراجل صالح جدا لم يفعل ذلك، انما داود بقى هو اللي فعل ذلك بامراه جندي عنده. فقال داود لاوريا اقم هنا اليوم ايضا وغدا اطلقك. ومن صراحه كتب داود مكتوبا الى يؤاب وارسله مع اوريا، وفي هذا المكتوب يقول داود اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديده، عشان يموت يعني المفروض انا بامراه واحد بامراه، اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديده وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. تصور يقولون مؤن العدو الادبار وسيب اوريا لوحده. اضرب ده داود اللي بيعتزونا به. ففعل يؤاب ودفع اوريا وجماعه معه حتى دنوا من سور المدينه، ثم تفاقر عنهم فماتوا جميعا. فلما سمعت امراه اوريا ان بعلها قد مات ندبته، ولما مضت الملاحه ارسل داود وضمها الى بيته وصارت امراه ولدته ابنا هو سليمان. يعني سليمان ولد ايه؟ زين. ويختم الاصحاح بقوله واما الامر، او يختم الاصحاح بقوله واما الامر الذي فعله داود فقبيح في عيني الرب. يا سلام. فقبيح في عيني الرب، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا الايات كثيرة جدا ايها الناس، الايات كثيرة جدا في مثل هذا الامر عن داود وعن سليمان. اسمع بقى اخر حاجة عن سليمان. العجب العجاب ده سليمان بقى اللي هو ايه عندهم ايه الملك الكبير والعهد الذهبي والعصر الذهبي لليهود، لكي نشاهد العجب العجاب في حق نبي الله ومصطفى واول المصائب الكبرى ما تروي التوراة ان سليمان ابن الزنا او ابن الزنا، هو ثمرة اللقاء المحرم بين داود وزوجة اوريا كما سبق. وبعد ذلك تنسب التوراة الى سليمان عليه السلام الفحش والمعاصي ما تشيب له الابدان، فهو يبدأ حياته في الملك بقتل اخي ادونيس. ادي اول حاجة سليمان قتله، وقتل يؤاب قائد جيشه هو امسكم بقرون المذبح مستجيرا. ده في اسم الملوك الاول 3 على 28. بل سابق التوراة ان سليمان حينما تولى الملك قتل جميع ملازمين ليستريح من متاعبهم. بل وتتحدث التوراة عن مخالفات دينية كثيرة لسليمان لدرجة انه يسجد للاوثان ويترك الاله الحق من اجل النساء اللاتي اغرم بهن، لدرجة لدرجة انه لم يكن له عمل الى الحب والبنت واللعب مع نساء من مختلف الاجناس المخالفة بذلك تعليم الرب الذي امر بعدم الزواج منهن. ادي الكتاب المقدس عندهم بقى اسمع، وده في سفر الملوك الاول 11 على 10. اخر كلام بقى الخطبه عن سليمان يقول: واحب الملك سليمان نساء غريبه كثيره مع بنت فرعون، مؤابيات وعمونيات وادوميات وحيرونيات وحيثيات من الامم الذين قال عنهم الرب لبني اسرائيل لا تدخلوا اليهم وهم لا يدخلون اليكم. سليمان هو مش عاجبه كلام ربنا، بس لانهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء للمحبة، وكان له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، وأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أمن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتور إله الصيدونيين. تصور سليمان بقى ايه بيعبد الاوثان اهو، ومركوب ركس العمونيين. وعمل سليمان الشرف لعناية الرب ولم يتبع الرب كداود ابيه، فغضب الرب على سليمان لان قلبه مال عن الرب الى اله اسرائيل الذي تراءى له مرتين، واوصاه في هذا الامر الا يتبع الهه اخرى، فلم يحفظ ما اوصى به الرب. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايها الاخوة الاعزاء، يعني الوقت قد طال بنا في هذه الخطبة ولا نستطيع ان نطيل اكثر من ذلك، لكن نكمل مفاتيح الشخصية التوريه. انا بس يعني توسعت وتوصلت القولة في المفتاح الاول ان الناس دول بتوع الحاد. اوعى تتوقع من اي يهودي في العالم انه طيب وغلبان متقدم ومتحضر وزيك من كلام الساعة لا تبقى كمرضى بالقرآن الا ان تعذر بجهله. اما لي اخلاقه انت هتصاحب اليهودي لابد ان تكون يوما ملحدا الا ان تدعوه وهو لن يقبل الاسلام الا ان يشاء الله عز وجل. فذكر ان نفعت الذكرى تكون حريصا جدا، ده فضلا بقى انك تعمل معاه معاهدة وتقول السلام خيار استراتيجي وما هو الا الذلة والمهانة والاستسلام خيار استراتيجي. هو ده المعنى، يعني يعيش تحت نعال واقدام امريكا فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سنرى تصريحات لرئيس امريكا الحالي كلينتون، هذا هو في الكنيسة ساعة بصر بيوصوه الحق ربين بيقول له خلي بالك افتكر كلمة القس واو اللي قال لك ويوصيك بني اسرائيل تعجب عندما سجل رئيس كلينتون كان بزوم من 13 سنة قبل ضعف سنين بزوم القدس. بقول لك انا فاكر الكلام ده وسأعطي وسأعطي فصار سنونيا اكثر من غيره ولا من واحد منهم الا هكذا. فلا حول ولا قوة الا بالله. فالنصوص طبعا سنذكرها وسنبين ان الامر خطير. فيعني الكلام خلاف استراتيجي، اذا كان الناس دول امريكا واوروبا كلهم عادلون على ما عزمت عليه اليهود، بل اليهود استحضروا هؤلاء الناس اللي بيعمل كل شيء هم هؤلاء. تقول لي طيب القوة دي كبيرة ما نشدها، ماشي يبقى في هدنة بقى لإعداد القوة لالتقاط الأمثال ولتوحيد المسلمين ولإحضار. ويتحد المسلمون ازاي؟ كيف يتحد المسلمون؟ لن يتحد المسلمون. من غير حال العودة الى الاسلام. عندئذ وألف بين قلوبهم. لا اطلقت ما اشعر جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. طيب عشان ترى بلد من وجه الاسلام. يرجع نسأل الاسلام. ودعت نسأل حكاء الاسلام. والقضاء على معاول الهجم. على الطريقة العلمانية. في المعاول الثلاثية الخطيرة. الاعلام والتعليم والثقافة. العودة الى شرع الله. ليس الى شرع نابليون. وليس الى مقارنة مؤتمر الدكين. هم مؤتمر السكان. هو ذي الطريقة. لما نعود الاسلام بهذه الطريقة وبعقيدة التوحيد الله سيؤلف بين المسلمين. كما تكون ولي عليكم الله سيولي عليكم من يحكمكم بما انزل الله عز وجل. هي دي الطريقة. يبقى نقول اه امريكا عندها وعندها وصار قبل لو اتحد كيف يتحد المسلمون. ما دي بلاء بلاء رهيب رهيب يعني. وانا في تجربة 73 تجربة مرحلة مرة. ناس كتير قوي صيحات بس عن طريق وخلاص وتصريحات. ساعة كده ما فيش الكل شغال في اتباع الناس لان الاسلام قد الا ما رحم الله لان الاسلام قد اخرج من المعركه. من اجل هذا اطيل النفس في هذه المساله انها تتعلق بالعقائد من اليهود. ما هي النفسيه السعوديه؟ ايوه تفضل.